بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الثالث من قطر، يقول السائل: هل يجوز زراعة كبد الكافر إلى المسلم مع العلم بأن الأطباء يؤكدون بأنه لا ضرر على المتبرع وبأن الكبد يكتمل بعد أسابيع؟ وهل دفع مبلغ مقابل هذا الجزء من الكبد يجوز شرعا؟ ذكرت في جواب سابق أني لا أجيز زراعة الأعضاء، فسأل من يجيزها ويقول، أما أنا فلا أجيز زراعة الأعضاء. نعم.